والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة الأمور إلى خير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم. أعيد قراءة الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث كما تعلمون جميعا وقد مر معنا كثيرا كان في دروس الحديث أو في غيرها، هو أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن ركين وأصل أصيل في هذا الدين، حتى قد ورد في بعض الروايات عند البزار وغيره بأن الإسلام ثمانية أسهم وقد خاب من لا سهم له. ومن هذه الأسهم الثمانية أركان الإسلام الخمسة يضاف إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فلذلك إذا غيبت هذه الفريضة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد غيب جزء عظيم من هذا الدين. فلا تظن أن الدين هو فقط لأداء الصلوات وقراءة الأذكار وقراءة القرآن، بل لا بد لهذا الدين من إظهار وإشهار من خلال هذه الشعيرة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالنصيحة على أصولها وشروطها وضمن آدابها. إذن هذا الحديث أصل في الأمر بالمعروف، وفيه من الفوائد: أولا، وجوب تغيير المنكر، وذلك بإزالته أو تخفيفه وبإقامة العقوبة على فاعله. طبعا وإزالة المنكر كما سيمر معنا تختلف باختلاف الأشخاص والقدرات والمكانة، فالمنكر العام غير المنكر الخاص، والمنكر الذي يقع في البيوت تغيير غير المنكر الذي يقع في الأسواق أو في المساجد أو في المجتمعات. أيضا إن تغيير المنكر هو فرض كفاية على من علم به وقدر على تغييره بيده أو لسانه، وأما التغيير بالقلب ففرض عين. انظر إلى هذا التأصيل ضروري جدا. أي منكر يرى، أي أثر يعني يظهر في المجتمع السلبي، التغيير القلبي هذا متفق عليه، دائما يجب أن يكون هناك إنكار قلبي لكل منكر ترى. فإذا رأيت فسادا أو ظلما أو استهانة بحكم أو بشعيرة، إنسان مخطر في رمضان، إنسان مثلا والعياذ بالله يشرب خمر جهارا نهارا، إنسان يسب ويشتم الدين، قد لا تستطيع أنت أن تغير بلسانك في موقف، قد لا تستطيع أن تغير بيدك، ولكن التغيير القلبي يجب أن يكون قويا. هذا الكلام يقال لأن بعض المسلمين في بعض المجتمعات الذين قد يكونوا في أقلية أو ضعاف وكذا ما يستطيع أن يغير بيده قولا واحدا، وقد لا يستطيع أن يغير بلسانه، يخشى عليه مع مرور الزمان وأن يألف رؤية وسماع هذا المنكر أن يصل إلى درجة أن القلب لا يتأثر، أن القلب لا ينكر، وهذا خطر على سلامة القلب وسلامة الإيمان. لذلك ورد في بعض الآثار عن بني إسرائيل أن الله أهلك قوما أو أمة من الأمة من بني إسرائيل، فبعض الملائكة قال: يا رب إن فيهم يعني هؤلاء 60,000، 20,000 منهم من الطائعين من المؤمنين الخاشعين، و40,000 من العصاة. فأوحى الله إليهم: ابدأوا بالطائعين. يا رب هؤلاء طائعون كيف ذلك؟ قال: لأنهم جالسوهم وضاحكوهم وآكلوهم ولم يتمعر وجه أحدهم غضبا لدينه. فلذلك مجالسة الذي يصر ويتجرع على المحارم من غير رغبة أو إرادة في التغيير ومن غير إنكار قلبي على الأقل، هذا خطر عظيم. مراتب تغيير المنكر: المرتبة الأساسية التغيير بالقلب، هذه كما اتفقنا فرض على الجميع. إذن نتفق على قواعد يا إخوة حتى تكون الأمور لنا واضحة في حياتنا. بفضل الله كل واحد منكم على ثغر الآن بعمله بمعمله بكذا، فالآن نرى جميعا ونسمع من الأمور التي لا ترضي الله. أولا التغيير بالقلب، هذا دائما يكون. المرتبة الثانية التغيير باللسان، وذلك ببيان حكم المنكر والزجر عنه ولوم فاعله ودعوته للتوبة. إنسان فعل أمرا من تجالس في ورشة، وأن يكون فرضا من آفات اللسان كثيرة جدا، موضوع الغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء كثيرة، هذه تتكرر يعني النهار طويل والورشة وكذا إلى آخره. فإذا يعني أخ لك يعني وقع في غيبة، كان جالس معكم شاب وخرج فبدأ يطعن يتكلم يذكر هذا الأخ في غيبته بما يسوءه، هنا يأتي دورك في موضوع النصيحة النهي عن المنكر بالأداب الشرعي. يا أخي فلان، الله يسامحك يا أبو حسين، فلان كان معنا قبل قليل، طيب أترضى أنت لو خرجت أن نتكلم عنك؟ يقول لك نعم برضه. طيب أنت إن رضيت بهذا الأمر فإن الله لا يرضى، الله لا يرضى، يغار على عباد المؤمنين، كيف نتكلم عن كذا؟ كلمات لطيفة طيبة، يقول لك والله صدقت، يعني لازم أنه ما نعيد. وبعض يكابر يقول لك إيه خيوة حكينا إيش بيصير، بس أنت أديت الواجب صح، أبرأت الذمة أمام الله عز وجل. هذه التغيير باللسان وأبواب واسعة جدا، كل ما كان الإنسان عنده شيء من الحكمة، عنده شيء من لطف القول، كما قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، كلما كان له أثرا يعني كلما كان له أثر طيب. المرتبة الثالثة طبعا عندنا أول شيء تكون إذا إلى ترتيبين، في عندك من القلب إلى اليد ومن اليد إلى اللسان، نعكس العملية. إذا أن القلب فرض ثم بعد ذلك اللسان هو واجب بما تستطيع، واليد فرض كفاية إلا لا يكون صاحب ولاية. كذلك الأمر من جانب آخر، إذا استطعت، انتبه من صورة أخرى الآن، إذا استطعت أن تغير باليد، عندك القدرة أن تغير باليد، فلا يجوز لك أن تغير باللسان وتكتفي بذلك. إذا كنت تستطيع أن تغير باللسان فلا يجوز لك أن تكتفي بالقلب. يعني مثلا أب في البيت وعنده الابن أو البنت ارتكبوا معصية مخالفة يعني ويستطيع أن يغير، فهل يكتفي بموضوع الإنكار القلبي؟ ابنه ما عم يصلي، قوم يا ابني صلي، عمره 3 سنين 8 سنين 9 سنين، عم بعوده على الصلاة، قم فصلي يا بني، عينه بيدك، أخذه بيدك تعبني على الموضوع، يعني بيدك دائما الضر، قد يكون بيدك أن تأخذ بيدي صح؟ إذا تأخذ بيدي تعال يا ابني الوضوء كذا باللسان، شوف يا ابني ما احنا الصلاة، شوف شو لما صليت هيك راح نكافئك، ايش تعطيني ليرة؟ قال له لا الله تعالى ينكافئ صدرك من شرح، شو من شرح لو تاكل بسكويت يعني تاكل، سبحان الله الامر، نسأل الله التوفيق. طبعا قاعدة مهمة يا شباب حفظوها، ان مناط ترتيب هذه المراتب هو الاستطاعة، بمعنى لا يصار الى المرتبة الدنيا مع القدرة على التي فوقها كما ذكرنا. إذا النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ابتداء. شوف العلماء سبحان الله وسعوا جدا في شرح هذا الحديث، قال منكرات المجتمعات إلى تفصيل كثير حلو من أبواب كثيرة. قال الذي يغير بيده هو من بيده سلطان. الآن لو وجدنا في مجتمع في مدينة، الآن عندك الوالي أو المحافظ أو المسؤول في هذه المدينة، هناك منكر المجتمع مسلم، فيرفع الأمر إلى من بيده السلطة، في والله عنا عصابة عم تمارس مثلا التشليح والقتل والخمر، أنا وأنت ما عم نحسن اليوم، يرفع الأمر لمن يستطيع أن يغير بيده فيحجزهم يحجرهم يمنعهم، يستطيع أن يؤدي هذا الأمر تمام. هذا بيده، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، قيل هذا للسلطان ومن بيد الله، فإن لم يستطع فعل لسانه لمن يملك القدرة من العلماء والدعاة والوعاظ الذين يستطيعون، حتى المسلم العادل عنده غير دين، فإن لم يستطع إنسان بسيط جدا لا عنده قدرة على البيان باللسان ولا عنده قدرة أو سلطان، فهذا إنكاره بقلبه يكفي. كان بعض الإخوة أذكر يعني سبحان الله ذكر لي موقفا، قال رأيت منكرا من أخ، نصحته مرة ومرتين وثلاثة لم يستجب، قال فتذكرت موضوع الإنكار القلبي من هذا على الأقل، فجلست مرة بجانبي وأنا لا أقصد إذا ولكن فعلا بشكل عفوي، قلت يا رب، يخاطب نفسه الأخ ذاك انتبه لي صاحب الإصرار على المصير، قلت يا رب أنا هذا الأخ نصحته وذكرته وأنه يفعل منكر وهذا المنكر لا يرضيك وأنا لا أرضى به، يا رب إني أبرأ إليك من المنكر. قال والله يعني كان هذا الموقف اللي طلع مني بعفوية وبصدق وبحرارة من قلبي كان له أثر في ذلك الأخ أنه فعلا تغير سبحان الله. فإذا الصدق في يعني رغبة التغيير هذا له أثر عظيم جدا، ما هو مجرد والله الكلام اللي تنصح أحيانا قد يكون فيه حظ النفس، بيكون في صدق وإخلاص ورغبة في الهداية، يكون في عندك هم دعوة، وهذا ما بيكون بسهولة، بدك يكون مجاهدة نفس لنفسك، يعني أن تتعب نفسك أولا حتى تتعب ثم تعب من حولك، ثم تتأثر وتتفاعل مع المواعظ التي كنت تسمع، كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ثم بعد ذلك حينما تتكلم يقال يعني أن الكلام الذي يخرج من قلب حي يؤثر في من حوله. لذلك ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل أوحى إلى نبي عيسى: يا عيسى عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس وإلا تستحي منك. هذا الكلام اللي كان موجه للأنبياء، فما بالك بمن هو دونهم. رضي الله عن الإمام الشافعي فيما قال: يا واعظ الناس عما أنت فاعل. طيب أيضا يا جماعة، إن تغيير المنكر من الإيمان، كلنا نريد الإيمان. النبي قال: وذلك أضعف الإيمان. إذا أضعف الإيمان بقلبه، إذا استطاع بلسانه، كأن هذا يؤثر في زيادة الإيمان. الذي يجتهد في إزالة منكر ويجتهد في إقامة المعروف يا جماعة، هذا شخص سوي عم يساوي بإذن الله تعالى طاقة روحية له لإيمانه، مثل العبرو بيلعب رياضة جسدية بيقوي جسده. من أراد أن يقوي إيمانه ويكون إيمانه وقلبه في عافية دائما، فعليه بممارسة هذه الفريضة الإسلامية، فريضة إسلامية وشعيرة. لاحظ الآن، أنت أخ لك تخلف عن الدرس، قد يكون أنت على قرب منه أكثر من الأستاذ أو المحاضر، تعرف أنه كسل منه، تعرف أنه هو مجرد ملل. قلت له الأخوي الأحد الماضي في اللقاء، قلنا له الذي يتخلف عن الدرس واحدة من الثنتين، سمعتوه؟ إما الكسل، وإما الملل، وإما الخلل، وإما العمل. اكتبوا إن شاء الله بنساهم، جوز نتذكر مرة ثانية. أما الكسل فيعتري الكثير منا، صح؟ حين أنت عندك نشاط، حين الملل، تكون واحد ترابيته جنب الجامعة، جنب المعهد، والله اليوم مالي نفسي، عم تكيس الكسلان. كان بعض الشيخ نوالي ابني هي يعني موضوع حركة وحدة. إذا أنت بالفراش قوم تجلس، إذا أنت جالس امشي، بس طلعت من باب البيت ترى ما ضل عندك كل الوساوس أنت داخل البيت أو داخل المحل أو أنت جالس. هذا الكسل، الملل. طيب صرنا شهرين وثلاثة وأربعة وسنة وبعدين ملينا، هو يفرتان كله رايح جاي. طيب أنت بالأكل ما مليت، ومن الشرب ما مليت، ومن الشاي ما مليت، ومن النوم ما مليت، ومن الإيش ما مليت، ليش ما جالس على مليت؟ مع أنه هي أهم من هذه. إمام أحمد يقول: العلم أغلى وأهم من الماء والهواء. من الماء والهواء؟ قيل نعم. أما الماء والغذاء فتحتاجه وتنقطع عنه فترات، ولكن العلم تحتاجه في كل نفس من أنفاسك. هذا الكسل أو الملل أو الخلل. الخلل في خلل إيمان، والله ما أحد من قطع مجلس علم إذا كان فارغ نشيطة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ. ما في إنسان قطع عن الدرس وما عنده عذر إلا يكون في خلل، هو يفتش في نفسه، إما حجبه شك أو معصية أو إلى آخره. هذا في خلل، هو يتابع نفسه. آخر شيء العمل، عنده وردية الله يفرج عنه ما يفرج. قال: إن تغيير المنكر من الإيمان، وإن العمل من الإيمان. يا جماعة، القلب له عمل، وما تفكر العمل فقط صلاة وصيام. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سؤالي لكم الآن: هذا الكلام فقط للجوارح؟ هل العمل له، القلب له عمل؟ له أعمال كثيرة، صح؟ القلب له أعمال، التوكل وحسن الظن والخوف والرجاء واليقين والثقة بالله، وكثير أعمال القلوب اسمها أعمال القلوب، والنية الأساسية كلها الإخلاص وصدق النية كذا. فأعمال القلوب كثيرة جدا، وهذه الأعمال لها أثر في موضوع زيادة الإيمان، وهي تكتب عند الله. أحيانا بنية صادقة تأخذ من الأجور، بنية صادقة ولو لم تعمل، سيمر معنا الحديث، لك فيها أجر عظيم جدا. لا عذر كما ذكرنا ونكرر عن التغيير القلب. طبعا فائدة أيضا، قيمة الترتيب، يعني اليد، اللسان، القلب، هذا الترتيب يكون بتقدير الأسلوب المناسب والظرف المناسب. أحيانا ابنك اللي تملك تغير بيدك، يكفيك اللسان وتقدر أنت الأمور. قال: إن لم يغير بقلبه، إنسان وجد منكر ولم يغير بقلبه واعتاد رؤية المنكر، فهذا لا حظ له من هذا الإيمان في الحقيقة. يقول: ذلك أضعف الإيمان بقلبي. فإذا كان القلب اعتاد على رؤية المنكر، لا حظ له من هذا الإيمان. طبعا الحديث هذا قال العلماء فيه شاهد قوي ليسر الإسلام في شرائعه. انظر الإسلام أعظم تيسيره، أقول لك ما أحسن تهيئتها، ما تحسن لي، ما استطعت في لسانك لقلبك. هذا من التيسير، وهذا من يسر هذا الدين العظيم.